بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الجن مكية وآياتها 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. شرح الكلمات: أنه استمع أي إلى قراءتي نفر من الجن، أي عدد من الجن ما بين 3 و10. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي لبعضهم بعضا. قرآنا عجبا أي يتعجب منه لفصاحته وغزارة معانيه. يهدي إلى الرشد أي الصواب في المعتقد والقول والعمل. وأنه تعالى جد ربنا أي تنزه جلال ربنا وعظمته عما نسب إليه. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. سفيهنا أي جاهلنا. شطط أي غلوا في الكذب بوصفه الله تعالى بالصاحبة والولد على الله كذبا، حتى تبين لنا أنهم يكذبون على الله بنسبة الزوجة والولد إليه. يعوذون أي يستعيذون فزادوهم رهقا أي إثما وطغيانا. أن لن يبعث الله أحدا أي لن يبعث رسولا إلى خلقه. معنى الآيات: قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يأمر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول معللا للناس مؤمنهم وكافرهم أنه قد أوحى الله تعالى إليه نبأ مفاده أن نفرا من الجن ما بين 3 إلى 10 قد استمعوا إلى قراءته القرآن، وذلك ببطن نخلة والرسول يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا مع أصحابه إلى سوق عكاظ، وكان يومئذ قد حيل بين الشياطين وخبر السماء حيث أرسلت عليهم الشهب، فراجع الشياطين بعضهم بعضا فانتهوا إلى أن شيئا حدث لا محالة، فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها يتعرفون إلى هذا الحدث الجلل الذي منعت الشياطين بسببه من السماء. فتوجه نفر منهم إلى تهامة فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بأصحابه، فاستمعوا إلى قراءته في صلاته فرجعوا إلى قومهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى هذه السورة، سورة الجن، مفتتحة بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي أعلن للناس يا رسولنا أن الله قد أوحى إليك خبرا مفاده أن نفرا من الجن قد استمعوا إلى قراءتك فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم إن سمعنا قرآنا عجبا، أي يتعجب من فصاحته وغزارة معانيه. يهدي إلى الرشد والصواب في العقيدة والقول والعمل. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي هذا تعريض بسخف البشر الذين عاش الرسول بينهم 11 سنة، يقرأ عليهم القرآن بمكة وهم مكذبون به، كارهون له، مصرون على الشرك. والجن بمجرد أن سمعوه آمنوا به وحملوا رسالته إلى قومهم، وها هم يدعون بدعاية الإسلام ويقولون: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، أي وآمنا بأنه تعالى أمر ربنا وسلطانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وحشاه، وإنما نسب إليه ذلك المفترون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا من قول الجن. واصلوا حديثهم قائلين: وأنه كان يقول جاهلون على الله شططا، أي غلوا في الكذب، بوصفهم الله تعالى بالصاحبة والولد تقليدا للمشركين واليهود والنصارى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي وقالوا لقومهم: وإنا كنا نظن أن الإنس والجن لا يكذبون على الله ولا يقولون عليه إلا الصدق، وقد علمنا الآن أنهم يكذبون على الله ويقولون عليه ما لم يقله، وينسبون إليه ما هو منه براء. وقالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يخبرون بخبر عجيب، وهو أنه كان رجال من الناس من العرب وغيرهم إذا نزلوا منزلا مخوفا في واد أو شعب يستعيذون برجال من الجن، كأن يقول الرجل: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فزاد الإنس الجن بهذا اللجئ إليهم والاحتماء بهم رهقا، أي إثما وطغيانا، إذ ما كانوا يطمعون أن الإنس تعظمهم هذا التعظيم حتى تستجير بهم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، أي وقالوا مخبرين قومهم، وأنهم أي الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أيها الجن أن لا يبعث الله أحدا رسولا ينذر الناس عذاب الله ويعلمهم ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا تقرير النبوة المحمدية وأن محمدا رسول للثقلين الإنس والجن معا. ثانيا بيان علو شأن القرآن وكماله، حيث شهدت الجن له بأنه عجب فوق مستوى كلام الخلق. ثالثا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. رابعا تقرير أن الإنس كالجن قد يكذبون على الله وما كان لهم ذلك. خامسا حرمة الاستعانة بالجن والاستعاذة بهم لأن ذلك كالعبادة لهم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شرح الكلمات: وأنا لمسنا السماء أي طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا حرسا شديدا، أي حراسا وحفظة من الملائكة يحفظونها بشدة وقوة، وشهبا أي نجوما يرمى بها الشياطين أو يؤخذ منها شهاب فيرمى به، مقاعد للسمع أي من أجل أن نسمع ما يحدث وما يكون في الكون، شهابا رصدا أي أرصد وأعد لرمي الشياطين وإبعادهم عن السمع، رشدا أي خيرا وصلاحا، كنا طرائق قددا أي مذاهب مختلفة، إذ الطرائق جمع طريقة والقدد جمع قدة وهي الضروب والأجناس المختلفة، ولن نعجزه هربا أي لا نفوته هاربين في الأرض أو في السماء. لما سمعنا الهدى أي القرآن الداعي إلى الهدى المخالف للضلال بخسا ولا رهقا أي نقصا من حسناته ولا إثما يحال عليه ويحاسب به، ومن القاسطون أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام، تحروا رشدا أي تعمدوا الرشد فطلبوه بعناية فحصلوا عليه، فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تتقد بهم يوم القيامة. معنى الآية: ما زال السياق الكريم فيما قالته الجن بعد سماعها القرآن الكريم، وهو ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: وأنا لمسنا السماء أي طلبناها كعادتنا، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا أي ملائكة أقوياء يحرسونها وشهبا نارية يرمى بها كل مسترق للسمع منا، وقالوا: وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد أي أماكن معينة لهم للسمع أي لأجل الاستماع من ملائكة السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي أرصد له خاصة فيرمى به فيحرقه أو يخبله، وقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أقول عجبا لهؤلاء المؤمنين من الجن كيف تأدبوا مع الله فلم ينسبوا إليه الشر ونسبوا إليه الخير، فقالوا: أشر أريد بمن في الأرض، ولو أساءوا الأدب مثلنا لقالوا: أشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا وصلاحا. قالوا هذا لما وجدوا السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، وهو تفكير سديد ناتج عن وعي وإدراك سليم، وهذا التغير في السماء الذي وجدوه سببه أن الله تعالى لما نبأ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذ يوحي إليه حمى السماء حتى لا تسترق الشياطين السمع ويشوش على الناس فيصرفوهم عن الإيمان والدخول في الإسلام وهو الرشد الذي أراد الله لعباده، وقالوا: وإن منا الصالحون أي المؤمنون المستقيمون على الإيمان والطاعة، ومنا دون ذلك ضعف إيمان وقلة طاعة، كنا طرائق قددا أي مذاهب وأهواء مختلفة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض أي إن أراد بنا سوءا ومكروها ولن نعجزه هربا إن طلبنا ما في الأرض أو في السماء، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به أي بالقرآن الذي هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته يوم القيامة، ولا رهقا أي إثما يضاف إلى سيئاته ويعاقب به وهو لم يرتكبه في الدنيا، وقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام، فمن أسلم أي انقاد لله تعالى بطاعته وخلص من الشرك به فهؤلاء تحروا الرشد وفازوا به وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا توقد بهم وتستعر عليهم وعلى الكافرين الجائرين أمثالهم. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، وجود تجانس بين الجن والملائكة لقرب مادتي الخلق من بعضها، إذ الملائكة خلقوا من مادة النور والجن من مادة النار، ولذا يرونهم ويسمعون كلامهم ويفهمونه. ثانيا، من الجن أدباء صالحون مؤمنون مسلمون أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ذم الطرق والأهواء والاختلافات. رابعا، الإشادة بالعدل وتحري الحق والخير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. شرح الكلمات: على الطريقة أي الإسلام، ماء غدقا أي مالا كثيرا وخيرات كبيرة، لنفتنهم فيه أي نختبرهم أيشكرون أم يكفرون، عن ذكر ربه أي القرآن وشرائعه وأحكامه، عذابا صعدا أي شاقا، فلا تدعو أي فيها مع الله أحدا. عبد الله يدعوه أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله ببطن نخلة. عليه لبدا أي في ركوب بعضهم بعضا تزاحما لأجل أن يسمعوا قراءته. ضرا ولا رشدا أي غيا ولا خيرا. ملتحدا أي ملتجأ ألجأ إليه فأحفظ نفسي. إلا بلاغا أي لا أملك إلا البلاغ إليكم. وأقل عددا أي أعوانا، المسلمون أم الكافرون. معنى الآية: قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أي وأوحى إلي أن لو استقام هؤلاء المشركون من كفار قريش استقاموا على الإيمان والتوحيد والطاعة لله ولرسوله وهم يشكون القحط لأسقيناهم ماء غدقا فتكثر أموالهم وتتسع أرزاقهم. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم في ذلك الخير الكثير، أيشكرون أم يكفرون. ثم إن شكروا زادهم وإن كفروا سلبهم وعذبهم. وقوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن وما يدعو إليه من الإيمان وصالح الأعمال ولم يتخلى عن الشرك وسوء الأفعال يسلكه عذابا صعدا أي ندخله في عذاب شاق في الدنيا بالذل والمهانة والفقر والرذيلة والنذالة، وفي الآخرة في جهنم حيث السموم والحميم والضريع والزقوم. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي ومما أوحي إلي أن المساجد لله فإذا دخلتموها للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله أحدا، إذ كيف البيت له وأنت فيه وتدعو معه غيره، زيادة على أن الشرك محرم وصاحبه في النار، فإنه من غير الأدب أن يكون المرء في بيت كريم ويدعو معه غيره من فقراء الخلق أو أغنيائهم. وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في الصلاة ببطن النخلة، كاد الجن أن يكون عليه لبدا، أي كشيء المتلبد بعضه فوق بعض. وقوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا إجابة لقريش عندما قالوا له صلى الله عليه وسلم لقد جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا فنحن نجيرك أي نحفظك. فأمر أن يقول لهم إنما أدعو ربي أي أعبده إلها واحدا ولا أشرك به أحدا، وأن يقول أيضا إني لا أملك لكم يا معشر قريش الكافرين ضرا ولا رشدا أي ضلالا ولا هداية، إنما ذلك لله وحده يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأمر أن يقول لهم أيضا إني لن يجيرني من الله أحد إن أنا عصيته وأطعتكم، ولن أجد من دونه أي من غيره ملتحدا أي ملتجأ ألتجئ إليه. وقوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالته، فإني أبلغكم عنه ما أمرني به وأرشدكم إلى ما أرسلني به من الهدى والخير والفوز. وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي يخبر تعالى متوعدا أن من يعص الله بالشرك به وبرسوله بتكذيبه وعدم اتباعه فيما جاء به فإن له جزاء شركه وعصيانه نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي فإن استمروا على شركهم وتكذيبهم حتى إذا رأوا ما يوعدون من عذاب يوم القيامة فسيعلمون عندئذ من أضعف ناصرا، أي من ناصره ضعيف أو قوي ومن أقل عددا من أعوانه، المؤمنون محمد وأصحابه أم هم المشركون المكذبون. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا الاستقامة على منهج الله تعالى القائم على الإيمان والطاعة لله ورسوله يفضي بسالكه إلى الخير الكثير والسعادة الكاملة في الدنيا والآخرة. ثانيا المال فتنة وقل من ينجح فيها، قال عمر رضي الله عنه أينما يكون الماء يكون المال، وأينما يكون المال تكون الفتنة. ثالثا حرمة دعاء غير الله في المساجد وفي غيرها إلا أنها في المساجد أشد قبحا. رابعا الخير والغير والهدى والضلال لا يملكها إلا الله، فيطلب ذلك منه لا من غيره. خامسا معصية الله والرسول موجبة لعذاب الدنيا والآخرة. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. شرح الكلمات. قل إن أدري أي قل ما أدري، ما توعدون أي من العذاب، أمدا أي غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو، فلا يظهر أي لا يطلع من ارتضى من رسول أي فإنه يطلعه، رصد أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه مع الوحي الذي يبلغه لكافة الناس ليعلم أي الله علم ظهور أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم، أحصى كل شيء عددا، أي أحصى عدد كل شيء. معنى الآيات قوله تعالى: قل إن أدري، أمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين المطالبين بالعذاب استخفافا وعنادا أو تكذيبا، أمره أن يقول لهم: ما أدري، أقريب ما وعدكم ربكم به من العذاب بحيث يحل بكم عاجلا، أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية وأجلا بعيدا يعلمه هو ولا يعلمه غيره. عالم الغيب، إذ هو عالم الغيب وحده، فلا يظهر على غيبه، أي لا يطلع على غيبه أحدا من عباده إلا من ارتضى من رسول، أي رضيه أن يبلغ عنه، فإنه يطلعه مع الاحتياط الكافي حتى لا يتسرب الخبر الغيب إلى الناس، فإنه يسلك من بين يديه الرسول المرتضى ومن خلفه رصدا من الملائكة، ثم يطلعه ضمن الوحي الذي يوحي إليه، وذلك ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد بلغت رسالات ربها لما أحاطها تعالى به من العناية، حتى أنه إذا جاءه الوحي كان معه 4 ملائكة يحمونه من الشياطين حتى لا يسمعوا خبر السماء فيبلغوه أولياءهم من الإنس، فتكون فتنة في الناس. وقوله وأحاط، أي الله جل جلاله بما لديهم، أي بما لدى الملائكة والرسل علما. وأحصى كل شيء عددا، أي وأحصى عدد كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هداية الآيات، من هداية الآيات استئثار الله تعالى بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. ثانيا، قد يطلع الله تعالى من ارتضى أن يطلعه من الرسل على غيب خاص، ويتم ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين كي لا ينقلوه إلى أوليائهم فيفتنوا به الناس. ثالثا، بيان إحاطة علم الله بكل شيء وإحصائه تعالى لكل شيء عدا. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 4، 2003.